يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نتكلم في لقائنا هذا عن بعض أنواع الحديث الضعيف، ونتكلم في نوع مشهور جدا من أنواع الحديث الضعيف، ألا وهو الحديث المنقطع. وسمي المنقطع بالمنقطع لسبب ضعفه، أي سمي بالمنقطع لأن سبب ضعف هذا الحديث هو الانقطاع. وقد تكلمنا سابقا عن الاتصال، وقلنا أن الاتصال هو أن يسمع الراوي عمن ينقل عنه. يعني هنا مثلا حماد سمع من قتادة، فإذا لم يكن سمع من قتادة فالحديث إذن، أو فهناك انقطاع بين حماد وقتادة. هذا معنى الاتصال ومعنى الانقطاع، وهو واضح إذ سبق ذكر شيء عنه. وهذا مثال رواه ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال عن حماد بن سلمة عن قتادة عن ابن سيرين عن ابن مسعود قال: اجعل آخر صلاتك أول صلاتك. هذا الحديث ابن أبي شيبة، وكيع، حماد، قتادة، ابن سيرين، ابن مسعود. طبعا هل هو مرفوع أم موقوف أم مقطوع؟ هذا ابن مسعود قال، إذن هو موقوف لأنه من قول الصحابي. لكن إذا نظرنا إلى تاريخ وفاة ابن مسعود رضي الله عنه، هو توفى في 32 من الهجرة، في السنة 32 من الهجرة. أما ابن سيرين رضي الله عنه ولد في السنة 33 من الهجرة، وتوفي في سنة 110. إذن ابن مسعود توفي في 32 في السنة 32، وابن سيرين ولد في السنة 33. إذن يستحيل أن يكون ابن سيرين رضي الله عنه قد سمع هذا الكلام أو قد سمع أي كلام من ابن مسعود، لأنه ولد وقد مات ابن مسعود. إذن هناك انقطاع بين ابن سيرين وابن مسعود رضي الله عنهما. طبعا هذه من خلال تاريخ الوفاة. أحيانا بعض الرواة لا نعرف تاريخ الميلاد، لا نعرف تاريخ الميلاد، لكن نعرف فقط تاريخ الوفاة. إذا كان هناك فرق كبير بين تاريخي الوفاة بحيث يستحيل يعني أن يكون الأول أدرك الثاني، فعندها نحكم من خلال تاريخ الوفاة دون النظر أو يعني دون معرفتنا لتاريخ الميلاد. وهناك طرق أخرى لمعرفة الانقطاع. أول طريقة وهي الأسهل والأشهر، الأسهل والأشهر وهي التاريخ. التاريخ هي التي مثلنا بها هنا، أن نعرف من خلال تاريخ الولادة وتاريخ الوفاة نعرف أنهما لم يلتقيا أبدا. الطريقة الثانية لمعرفة انقطاع الحديث هو النص من الشخص، من الراوي نفسه. يعني في سؤالات ابن الجنيد، طبعا هو كان يسأل يحيى ابن معين، أو سؤالات ابن الجنيد ذكر فيها السؤالات التي سئلت ليحيى ابن معين. فسئل يحيى ابن معين عن محمد ابن المنهال الضرير، فقال يحيى عنه: ثقة. وقال: لم أسمع منه شيئا. إذن بكلام يحيى بن معين عرفنا أنه لم يسمع من محمد ابن المنهال. هذا يحيى هو الذي قال أنه لم يسمع من محمد ابن المنهال. يعني إذا جاءنا إسناد فيه عن يحيى عن محمد ابن المنهال، نعرف مباشرة بنص كلام يحيى أنه لم يسمع منه مباشرة، فإذن هناك انقطاع. أحيانا أو وهي الطريقة الثالثة النص من الأئمة، إمام من الأئمة وغالبا يكون أحد المعاصرين يقول أن فلان لم يسمع من فلان، يعني كما في المراسيل لابن أبي حاتم قال أبي الزهري لم يسمع من أبان، من أبان ابن عثمان، لم يسمع من أبان ابن عثمان شيئا، ثم قال لا لأنه لم يدركه. الزهري أدرك أبان، إذا نظرنا إلى التاريخ إلى تواريخ الولادة والوفاة نجد أن الزهري أدرك أبان، فقال أنه لم يسمع من أبان لا لأنه لم يدركه، فقد أدركه وأدرك من هو أكبر منه، ولكن لا يثبت له السماع منه. الزهري أدرك أبان وأدرك من هو أكبر سنا من أبان، لكن لم يثبت أنه سمع منه. الطريقة الرابعة من خلال الرحلات، من خلال معرفتنا لرحلات ذلك الراوي. يعني الذهبي في سير أعلام النبلاء عندما ترجم لبندار قال ولم يرحل برا بأمه، يعني كان عنده أم يهتم بشأنها فلم يرحل، لم يرحل لطلب العلم. فإذا روى بندار عن راو في مدينة بعيدة وذلك الراوي لم يذهب إلى المكان الذي عاش فيه بندار، إلى المدينة التي عاش فيها بندار، فنقول أن هذه الرواية منقطعة لأن بندار لم يرحل وذلك الراوي لم يرحل إلى مكان بندار. طيب الإفريقي يقول عن داود بن يحيى قال لم تكن له رحلة إلى المشرق. إذن داود ابن يحيى إذا روى عن رجل من المشرق ذلك الرجل لم يذهب إلى إفريقيا، نقول أن هذا الإسناد فيه انقطاع. وهنا أنا ذكرت عدم إمكان اللقاء، عدم إمكان اللقاء يعرف من خلال الرحلات، لكن أحيانا قد يكون هناك أسباب يعني أخرى لعدم إمكان اللقاء، لكن أشهر تلك الأسباب هي الرحلات، معرفة مثلا شخص لا يرحل ويروي عن شخص من ديار بعيدة. ويعرف أيضا الانقطاع من خلال صيغة التلقي، يعني صيغة التلقي نحن نعرف الصيغة المشهورة عن أو حدثني أو حدثنا، وسنتكلم عنها لاحقا بإذن الله عن صيغة التلقي، لكن إذا قال حدثت عن، أقول حدثت عن فلان، واضح جدا أنه لم يحدثني هو، فمن خلال الصيغة أنا عرفت أنه لم يحدث هذا المتكلم. لكن لو قال عن، يعني أنا لو قلت عن أحمد قد أكون سمعت من أحمد مباشرة، وقد يكون نقل إلي كلام أحمد من خلال واسطة إذا قلت عن أحمد. لكن إذا قلت حدثت عن أحمد هنا بنيت التحديث للمجهول أو لمن لم يسمى فاعله، صيغة من لم يسمى فاعله، فإذا هناك من حدثني عن أحمد فأنا لم أسمع هذا الكلام مباشرة من أحمد. كذلك قول بلغني أن فلانا قال، بلغني عن فلان، إذن ليس فلان هو الذي أخبرني مباشرة، فالصيغة هذه توحي مباشرة بانقطاع السند. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.